بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كتاب شيخ الإسلام الحافظ ابن رجب الحنبلي. هذا الرسالة اسمها استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، وهي تتعلق بالمحبة، ويعني المحبة هي محبة الله سبحانه وتعالى. وبعد المقدمة قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق وأوجدهم لعبادته الجامعة لخشيته ورجائه ومحبته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى من عرفه بعد علم، أي بعد العلم به ومعرفته إياه. فبذلك خلق السماوات والأرض وما فيهما للاستدلال بهما على توحيده وعلى عظمته. قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد علم أن العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة. وبعض العلماء قسمها إلى قسمين: الذل الذي يجمع الخوف، والمحبة التي فيها الرجاء. قال: وكل منهم فرض لازم. للوصول إلى هذه المحبة لابد من هذه الأصول الثلاثة، والجمع بين الثلاثة حتم واجب. ولهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين أو الآخرين، فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إنما حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء، وبدع المرجئة نشأت من التعلق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف. وبدع كثيرة من أهل الإباحة والحلول ممن ينسب إلى التعبد نشأت من إفراط المحبة والإعراض عن الخوف والرجاء. وقد كثر في المتأخرين المنتسبين إلى السلوك لما الصوفية، وليس صوفية هذه الأيام طبعا، الصوفية الذين يعني عظموا وبالغوا في الزهد، المنتسبين إلى السلوك تجريد الكلام في المحبة وتوسيع القول فيها بما لا يساوي على الحقيقة مثقال حبة، إذ هو عار عن الاستدلال بالكتاب والسنة، وخال من ذكر كلام من سلف الأمة وأعيان الأئمة، وإنما هو مجرد دعاوى قد تشرف بأصحابها إلى مهاوي، وربما استشهدوا بأشعار عشاق الصور، يعني يجيب مثلا كلام مجنون ليلى وكلام هؤلاء الفسقة والفجرة الذين تغنوا بالنساء وكذا، وينسبها إلى الملك سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهو بعيد عن التلبس بمقدماتها ومباديها. وما أحسن قول ذي النون وقد ذكر عنده الكلام في المحبة، فقال: اسكتوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. لأن أي إنسان وبالذات المحبة خاصة الأدعياء عليها كثير. لو سألنا الكفار قالوا: نحن أبناء الله وأحبه. لو سألنا أهل الباطل يدعي المحبة، أي إنسان اسأل تارك الصلاة أتحب الله يقول لك أنا، ويتغزل في محبة الله عز وجل. ولذلك أيها الأحباب، هذه المحبة لا بد فيها من أصل ثابت وثمار يانعة، بغير هذين الأمرين ادعى. احنا لو شفنا شجرة في الأرض ناشفة، هذه شجرة ليست بشجرة. لو شفنا ثمار بلا شجرة صعبة أيضا، لابد يكون الثمر من الشجرة. لو شخص قال للبرتقالة: هذه برتقالة، ادعى ليست من شجرة، يبقى صناعي لا وزن ولا ريح. إذا لابد من أصل ثابت مع ثمار يانعة. الأصل ثابت أن يكون صادق في المحبة دائما، فعلا القلب قد استقر على محبة الله عز وجل بلا أي نوع من التهزؤ أو التزعزع أو عدم الاستقرار، ثبات في القلب. طيب كيف أعرفها؟ قد أكون أنا دعي، قد أكون أنا بعض كده يجي لي حالات شجون وأنا بحب ربنا وممكن أعود عيط أسمع كموعظة والكلام هذا، كيف أكون صادقا؟ الثمار: إن سبقت إلى الله عز وجل فأنت دعي على المحبة. دي الثمرة، ألا يسبقك إلى الله عز وجل أحد، بل لو سبقت إلى الله عز وجل فمتكمدا هو ده الصدق. وذلك موسى عليه السلام لما خرج معه أسباط بني إسرائيل. فلما عظم الشوق وعلى هذا الأثر اللي هو المحبة أسرع وسابق، فيقول له الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فبلغ عذره وبين حاله، قال: هم أولئي على أثري، يعني أنا ما جنيت عليهم، هم جايين ورائي، هم خلفي، ولكن الشوق، وعجلت إليك ربي لترضى. هذا الحب، احذر أن تكون داعية على هذه المحبة، أن تكون مفرط، أن تكون مقصر، أن تكون على ذنوب، أن تكون على معاصي وتدعي أنك محب. كذاب كذاب. وبعض الناس قد تجيله حالات غرام، ممكن يلازم وقت ويتخلى وقت، يلازم وقت ويتخلى وقت، هذه أيضا محبة مدخولة، لأن كما قلت لابد أن يكون لهذه المحبة أصول في القلب. لو نظرنا لأحوال بقى المجانين اللي هم بيستدلوا بهم لما صدقوا في محبتهم للمخلوق، كيف كان حالهم؟ يعني قيس بن ملوح كم قال في ليلة: وأمر على الديار ديار ليلة، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شرفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، يعني البيوت الجدر كان يتمسح بها لصدقي في محبة ليلة. لما قيل له: ما تحفظ من القرآن؟ قال: أحفظ سبحان الذي أسرى بعبده ليل، ذكر ليل. طب ومن السنة فيش عندك حاجة من السنة؟ قال: أحفظ حديث إذا أحب الله قوما أمطرهم ليلة، يعني أمطرهم بالليل، حديث موضوع. فده صادق في الحب، لكن حب إيه؟ حب تالف أتلف عمره ودينه وحياته. فالصادق لا تغيب هذه المحبة عن قلبه قط، اشتياق دائم، لذة لا تعدلها لذة. ولذلك تعنوا في العمل لله عز وجل وهم يتلذذون، فما وجدوا لذة ولا أنس ولا راحة إلا في كان في الله سبحانه وتعالى. ولذلك دائما تجد مسابق النبي صلى الله عليه وسلم لما غفر له ما تقدم وما تأخر، وركزوا على هذه الجزئية، كل الذنوب الماضية واللاحقة مغفورة، يعني الصفحة بيضاء. وعلى الرغم من هذا ما سابقه ولا سبقه أحد إلى الله قط، بمعنى ما سابقه كان لم يخطر بأحد من الصحابة أن يقترب من صلى في سباق قط. بل انظروا إلى ابن مسعود وهو الحديث في الصحيحين، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، قال: فأطال، طول. قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قيل: بما هممت؟ قال: أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما. حذيفة يروي أيضا موقف قريب، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح القراءة، بدأ بالبقرة فأطال، يقرأ قراءة مترسلة، يقف عند رؤوس الآيات، إن مر بآية رحمة سأل الله منها، عذاب استعاذ الله منه. مر، قال حذيفة: فقلت يركع عند المئة. إذن هنا بقى مفكرش إن ممكن إيه إزاي ينافس النبي صلى الله عليه وسلم، يزيد ويطول، ده هو خلاص خلص روحه راحت في ركعة. فعبر المئة، قلت عند المئتين، قلت يختم البقرة، دخل على النساء، أتم النساء، عاد إلى آل عمران في ركعة واحدة. قيل: يا رسول الله، يعني لما هذا الاجتهاد وهذا العمل وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هي دي بقى إخوان اسمها الثمرة، الثمرة أن تعمل لله عز وجل ولا ترى لذة ولا متعة ولا ترى قرة عين إلا في العمل لله عز وجل. ألا ترون حال النبي صلى الله عليه وسلم حينما تضيق به المسائل والأمور؟ كان إذا حزبه أمر فزع، فزع إلى من؟ فلان وعلان، فزع إلى الصلاة. لأن هنا القلب الأصل مستقر على شيء واحد، المحبة، والثمار هو الطاعة الكلية والقرب الدائم من هذا المحبوب. ولذلك إخواننا، من عرف الله عز وجل يستحيل أن يعرف سواه، من استأنس بالله عز وجل يستحيل أن يستأنس بمن سواه، لا زوجة ولا ولد ولا صاحب ولا أي إنسان قط. لأن القلب آنس بمن؟ بيده ملكوت كل شيء، الرحيم، الودود، الغفور الكريم هذا الأنس يجلب للعبد استحالة إن صدق في محبته أن يستأنس بغيره. ولذلك كلما أحب القلب وعظمت المحبة كلما اشتاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاة على شوق، يعني من الصلاة إلى الصلاة أرحنا بها يا بلال، أرحنا يلا ها، يعني كأن إيه من الصلاة للصلاة منتظر إمتى بلال سيؤذن. فعلى هذا أيها الأحباب لابد في سير العبد إلى الله عز وجل أن ينظر هل هو مدخول العبادة أو لا، هل هو مدخول المحبة أو لا. وطبعا هناك علامات ودلالات وشواهد، لأن أنا أرى في قلبي كما قلت لكم أي إنسان، يعني أي جاحد، حتى فرعون لما غطس فاستغاث بالله عز وجل، أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذن أي إنسان بيجد حنين لهذا الملك، لأن نعمه أسبغت كل الخلق وتدبيره أعيا العقول. ومهما بلغ عقل الإنسان في حاله وحال الرب ما وسعه إلا أن يخر ساجدا لا يقوم من سجدة. ولذلك يعني كما قال عز وجل ربنا سقى لنا النعم، لماذا؟ لأن طبع الإنسان الجحود. يعني نجد في القرآن آيات كثيرة جدا فيها ذكر النعم ويعدد لك النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ليه؟ إن الإنسان لظلوم كفار، ظالم جاحد ينسى النعم. فربنا تبارك على ساق للخلق النعم ليهيج قلوبهم إليه. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني أي سؤال يجيبك، وبعدها الجواب اللي بعديه وأعطاك بلا سؤال. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا، خلاف السؤال، نعمة الله نعمة واحدة لا تحصوها لا تبلغ العد، مهما بلغت أنت من عد نعم الله فيك تعجز. ولذلك في بعض الأثار الإسرائيلية أن رجلا عبد الله في جزيرة، فأرسل الله عز وجل له عين تخرج له ماء عذبا يشرب، وعلى رأس العين شجرة تخرج رمانة، وكان هذا الرجل يشرب من الماء ويأكل من الرمان، وعبد الله عز وجل 40 سنة قائم راكع ساجد ما خالف مرة، فضلا عن المعاصي ما في معصية. فلما قبض وجيء به للحساب قال على ما تحاسبوني وما عصيت الله قط. فأراد الله عز وجل أن يريه عظيم نعمه، فقال خذوا نعمة من نعمه، قيل العين والرمان، وقيل عينه، زنوا نعمة البصر بعبادة 40 سنة، فرجحت نعمة البصر على عبادة 40 سنة. فقال خذوا عبدي إلى النار، ما وفى، خذوا عبدي إلى النار. فأيقن هذا المسكين أنه لن تدركه ولن يدرك الجنة أو القرب إلا بالرحمة، لأن لو أخذ الله العبد بالعدل هلك، لو أن الله سبحانه وتعالى كل الخلق مقصرون مفرطون، فقال برحمتك، فقال الرب سبحانه وتعالى نعم برحمتي. فإذا هنا الإنسان يحذر أن يتكئ على ما في قلبه بلا ثمرة. في بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يؤاخذني الله بما جنت هاتان الأصبعان وابن مريم لا كبن على وجهين في النار يوم القيامة. قيل يا رسول الله أيأكل أحدنا الجنة بعمله؟ يعني مثلا قمت الليل صمت النهار ما عصيت الله طرفة عين ما فرطت في طاعة، هل هذا كافي أن يدخلني الجنة؟ الجواب قال لا أبدا. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن الدخول على الملك ليس من باب أنك تدلي بعمل حقير الدنيء وتقول عملت وفعلت وتقربت وتقدمت، لا، الدخول على الملك من هذين البابين العظيمين جدا، باب المحبة والصدق فيها، وباب الذل والافتقار والعجز. باب المحبة يهيجه النعم. أنت حينما ترى من أبويك بعض الحنان، بعض، كيف قلبك؟ أنت لما ترى من أبويك زيادة في المصروف كيف قلبك؟ فكيف بهذا الإله الكريم الذي يتحنن عليك، هو الرب وأنت العبد، هو الغني وأنت الفقير، يتحبب إليك ويتودد إليك بصنوف النعم ويتقرب منك ويدعوك، كم تذنب، كم تعصي، وكم تفرط، وهو يغفر ويستر. كم من ذنوب لنا في الخفايا لا يعلمها أحد إلا هو، وما هتك الستر وما أخبر عنك. إذن هو الودود، هو الرحيم، هو الكريم، ينادي عليك رغم عظم ذنبك، اقترب، ادنو. ولذلك نداء جميل، من سمعه منا رق قلبه مهما كان ذنبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والله أقرب الناس إليك أبوك، لو فعلت له ذنبا عظيما ربما لا يغفر لك أبدا، بل أمك كذلك. أما هذا الكريم، أقوام أشركوا به وجعلوا له أندادا وزنوا وسرقوا وقتلوا وهو ينادي عليهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل نادى على من قال بأن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، ألا يعودوا، ألا يرجعوا. أين أنت من هذا الرب؟ أين منزلك؟ جرفتك نفس دنية، وأحاط بك شيطان مارد، كبلك وقيدك حتى خرجت من الدنيا مفلس. كلمة يقولها كل من فقد هذه الخلة وهذه الخصلة، كلمة حينما يرى أن الدنيا ولت، وأن العمر قد انقضى، وأن الحياة كانت ساعة. أتدرون ما يقول وما يتمنى؟ قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى برعم، يتمنى ورقة، يتمنى ثمرة صغيرة، أي شيء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل، الحديث في الطبراني وحسنه جماعة، مر على رجل في قبر ميت، فكأن الصحابة ذكروه، فقال: لركعتين لهذا خير من الدنيا وما فيها. ما الذي أشغلنا؟ ما الذي عطلنا؟ ما الذي أقعدنا؟ دنيا حقيرة، يا لحقارتها، يا لتفاهتها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والصحابة كنفتيه وقد مروا على جد أسك ميت، أيكم يشتري هذا بدرهم أو بدرهمين؟ فقالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هوانه على أهله رموه. يعني لو كان عندهم في أي قيمة، لو الجلد ولا الشعر وأي حاجة ولا الظفر ولا أي شيء يفيد لاستفادوا به، من هوانه على أهله القول. ووالله، ووالله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه عند أهله، هي الدنيا. لذلك ترى القلوب والعقول جنت، الدنيا بسيطة يا إخوان، جدا جدا. لو ركنت بقلبك في جانب الملك هون عليك السير. في الحديث الحسن بطرقه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، وفي رواية في سربه، في سربه في بيته في مكانه، معافا في بدنه. والمعافى هنا ليس بمعنى عدم المرض، عدم العلة التي تحيل بينك وبين الطاعة، تجد نفسك ممكن تصلي حتى وانت نائم. معافا في بدني عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وكان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كأن هذه الكلمات أفضل من نصف الدنيا، لأن الشمس تطلع على الكرة مرتين، مرة في الشرق ومرة في الغرب، أعلى وأسفل. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، كلمات بسيطة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ولذلك كما سيذكر المصنف فيما هو آت إن شاء الله تعالى، سيصور لنا العلاج بطريقة طبيب ماهر، بطريقة طبيب عاقل، ضبط الدنيا بالآخرة وسير فيها القلب مراحل ومنازل، أيضا في آخر صحيح البخاري حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الإخوة المعتكفين، يعني حاول في هذه الفترة أن تخرج بقلبك. عشان تخرج بقلبك يعني أنك تجد قلبك، والله الذي لا إله غيره. لو لم تكن هنا ميزة في هذا المكان إلا أن تخرج بقلبك، أن تجد قلبك، لأن يعني غالب الناس لا يجد قلبه، لا يعرف كيف يصل إليه. بين العبد وبين القلب مسافات، ربما لا تجد قلبك إلا عند جنازة أو شيء مؤلم، تجد كده لحظة ثم يذهب منك بلا عروق وبلا شرايين. فهذا المحمول صوارف، أنت الآن منتظر واحد يتصل بك أو تتصل بواحد، يستحيل أن يجتمع قلبك في هذا المكان على طاعة. يعني لو إنسان مثلا عنده بلاء عظيم جدا، فالبلاء العظيم ده يحاول أن يحدد له وقت معين أو لحظات معينة ممكن يتصل للضرورة. لكن لو أنك عاقل صدق، أغلقه تماما إلى آخر يوم. قل لزوجتك وولدك وأبويك: اعتبروني الآن في حبس انفرادي لمدة 9 أيام، حتى نستطيع أن احنا كما قلت لك تخرج من هذا بقلبك. فالكلام في المحبة كثير، ويعني الشيخ رحمه الله تعالى أجاد وأفاد، فأقول سريعا يعني البداية هذه. قال: في لزوم محبة الملك القدوس وتقديمها على حب الأموال والنفوس. طبعا هذه مرحلة عالية جدا يا إخواننا، احذر أنك تتخيل أن أنت كده، لأن كنا لابد من أصل ثابت ولابد من ثمرة، كن ثمرة تابعة للأصل. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال أبو عبد الله محمد بن خفيف: سألنا أبو العباس بن سريج بشيراز فقال لنا: محبة الله فرض أم غير فرض؟ سؤال: هل هي واجبة أو غير واجبة؟ قلنا: فرض. قال: ما الدلالة على فرضها؟ فما منا من أتى بشيء يقبل، فرجعنا إليه وسألنا. شايفين نوصل للحقيقة. ما الدليل على فرض محبة الله عز وجل؟ فقرأ هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر. قال: حتى أتى على قوله تعالى: قال فتوعدهم الله عز وجل على تفضيل محبتهم لغيره على محبته ومحبة رسوله. وهنا في وعيد، هذا الوعيد لمن سبق أي شيء أو سبق أي شيء على محبة الله ورسوله. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا صادق. وذلك ما قلنا أيضا: ثمار عنده ولد لا يملك إلا هو، ولد في فرق بين ولد مطيع ولد عاصي، ولد ثمرة فؤاد مطيع محب له سلم. الناس في هذا هم الأتقياء بين أمرين: أمر الصبر وأمر الشكر، إن يشكر على هذه النعمة. وده كثير من السلف كان على هذه الدرجة، يعني كده يرى سلب الولد وحصل هذه يحمد الله ويشكره على هذه النعمة أنه أزدى له، يعني علو قدر. النوع الثاني الصبر، أنه يصبر بلا أي نوع من التشكي أو الجزع، يحمد الله عز وجل على هذه البلية ويصبر نفسه. ويمكن ربنا عز وجل اختار لنبيه الثاني، لأن هذه دعوة للناس عامة. لما مات إبراهيم دمعت عينه، قال عبد الرحمن بن عوف: أتبكي يا رسول الله؟ فقال: إنها رحمة وضعها الله في قلوب عبادي، إنما يرحم الله من عباد الرحماء، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. ده الأصل، إنه أي شيء في هذه الحياة يستحيل أن يصل في قلبك إلى محبة الملك سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الأصل يورث أمر آخر: الرضا بكل ما آتاك به من خير أو شر. هل يأتي له بالشر؟ طبعا لا، ولكن بالنسبة لك أنت شر، لأن سلب الولد هذا شر ومصيبة كبيرة جدا. لكن قد يكون لك خير، فاصبر وتحتسب. فيقول الله عز وجل لملائكتي، أي ملائكتي، قبضت ولد عبدي صفيه وحبيبه وثمرة قلبي. انظروا ماذا قال، فيجي الخبر وهو أعلم به، يا رب حمدك واسترجع. فيقول سبحانه وتعالى ابن لعبدي بيتا في الجنة وأسموه ببيت الحمد. إذن هذا الشر انقلب إلى منتين عظيمتين من الملك. المنة الأولى أن هذا الطفل نجا من التكليف ودخل الجنة مباشر، يبقى ده رقم واحد. هو طبعا الأب مش عارف كده، الأب يقول لك ابني مات وراح ويفضل يبكي ويحزن وإلى آخره. فالأولى أن الولد دخل الجنة، لأن أطفال المسلمين جميعا في الجنة. الثانية ما أعطاه الله عز وجل من المن والفضل في الجنة، بأن له قصرا وبيتا عظيما في الجنة على صبر الله، وعلى هذا باقي الأشياء. فلا بد أن يعلو في القلب المحبة، والعلامات والدلالات ليست للدعاء، الثمرة في كل أمر وفي كل موقف من والده وولده والناس أجمعين. وفي الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. طيب هذه مشكلة، إزاي عمر يقول له أنت أحب مني من كل شيء إلا نفسي؟ هنا أراد عمر أن يكون على السليقة، خاف أن يكون مكذبا، لأن ما في أحد في الدنيا يفضل أي شيء على النفس. لو شخص متعلق بولدي تعلق جنون، يحب حب الجنون، ثم جاء بالرجل وبالولد ووضع السيف على رقبة الرجل، أنت أم الابن؟ استحال عند ما يعاين الموت أن يقول أنا، سيقول الولد، استحال. أقول لكم استحال، طبعا نظري وعواطف، لا ده أنا أفدي ابني، لا استحال، هيقول الولد، لأن أغلى شيء عندك هي نفسك. طيب هو عمر خاف أن يكون مكذبا، طيب أنا ممكن أقول أنت كذا، طب ونفسي ممكن تكون إيه الفطرة والجبل وكذا. فأني بسلم عدى له مسألة، قال لا استحيل، لابد أنك تؤقلم نفسك وتعدل بنفسك إلى جانب الصواب وتهيئة لهذا، أن نفسي تجرني إلى الشر والمهالك والمتالف، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعله الله لي هاديا مهديا، أنا أنحرف وهو بسنتي هداني إلى الصواب. فعقلها عمر رضي الله عنه فقال أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر رضي الله عنه لأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، أي استقام الكلام، معناها إيه؟ مش الآن أنك اهتديت، لا، الكلام كده مظبوط خلاص، إن لابد أن أنا أقلم نفسي أن تكون أعلى وأثمر وأفضل في تأصيل هذه المسائل المحبة والمتابعة، أن تكون أعلى من كل شيء. ومعلوم أن محبة الرسول إنما هي تابعة لمحبة الله عز وجل ومنبثقة منها، فإن الرسول إنما يحب بموافقة محبة الله له ولأمر الله بمحبة وطاعته واتباعه. فإذا كان لا يحصل الإيمان إلا بتقديم محبته على النفس والولد والأب والخلق جميعا، فما الظن بمحبة الله؟ إذا كان الرب بذاته سبحانه وتعالى يقول لك لا تصح لك محبة ولا طريق ولا سبيل إلا أن تجعل هذا الرسول أغلى إليك من نفسك فما دونه، كيف بالله ذاته؟ كيف بالملك؟ إذن هذه الأشياء تحتاج منك إلى إيه؟ وقفات ومحطات، يعني لا تدع نفسك كده تسير كما يقال سبهللة. وذلك أنا أرى كثير من الشباب أول ما يفكروا لك أطلب علم دون أن يهيئ التربة، يعني البذر يا أخوانا في الصخر لا ينبت، وفي الصحراء حتى وإن سقي مرة يتلف، يحتاج إلى الأرض تسوية معاناة. وذلك دائما بقول لإخواننا الشباب، يقول لك أجي أطلب علم، يعني هيئ قلبك الأول، هيئ نفسك بحيث ما يلقى فيها يثمر. يعني ربما بعض الناس في أراضي الاستصلاح اللي زرعوا قعدوا سنين ما طلعوش حاجة، يفضل يساوي التربة ويصلح فيها ويعطيها شيء من الماء وشيء من الطمي وإلى هذه الأشياء وينفق. وذلك أذكر زمان كان اللي خد أرض في الصحراء اللي ما كانش معاه فلوس عشان ينفق رموه سابوه. فنفس الشيء قلبك إن لم تتعهده وتصلحه وتهيئه لأمر الله عز وجل بالتربية وهذه الأشياء. وذلك بعض الشباب يقول لك أنا بعد بقالي فترة ما استفدتش حاجة، هو متخيل بقى ان عاوزين ايه، انه بالظبط كده برميل وحش فيه، حط فيه ملح وزيتون ومخلل وحشي، وهو هذا العلم؟ لا، ليس هذا بعلم. العلم أن يتهيأ قلبك لأمر الله عز وجل. لذلك أخوانا الفقه لو نظرنا لعمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 23 سنة، 13 سنة كاملة تهيأت التربة، وخرج من مكة بحوالي 800 واحد، يعني من مكة بالتربية وهذه الأشياء والتأصيل وإصلاح التربة والنفوس وهذه الأشياء، ثم رمى بهم في بيوت الأنصار وآخى بينهم. بعد 10 سنوات كان معه في حجة الوداع 100 ألف كلهم صحابة. إذن التهيئة تبقى صعبة، ولذلك مرة أن الطلبة يقول لك لا أصلا مش يعني أقعد أفكر الكلام ده وهيئ قلبي وأقعد أذكار والصلوات والمش عارف إيه والعبادات وأقعد أعد لي في المسجد كده أبكي وعلى نفسي وحالي ورجع نفسي، ممل. لكن حاجات تانية يبقى فيها نوع من التسلي. نعم، إذا كما قلت لكم في التربية في العهد المكي كان أمر من أصعب ما يكون، شدائد وصعاب، ولما يدخل خباب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف عن ظهري وبطني بلاء عظيم، ومحمى وأخديد بين اللحم والعظم، فتدمع عين النبي صلى الله عليه وسلم فيطمع خباب في دعوة، دعوة بس مش عاوز بقى أي حاجة، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار أو المئشار في مفرق رأسه فيشطره إلى قسمين، ويؤتى بأمشاط من حديد فيمشط ما بين لحمه وعصبه وعظمه، ولا يصرف ذلك عن دينه أبدا. يعني القلب هنا يا أخواننا بقى إيه؟ ثبت. لكن تروح حشي مخللات على حلويات على ها ها، وبعدها في لحظة تلاقي نفسك ها مع أي ريح تطير، هذا ليس بعلم. أطلت عليكم وللحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.